جزاكم الله خيرا. هل يجوز المسح في الوضوء على الرأس الذي عليه الحنة، وهل ذلك الأمر مشروع أو لا؟ لا مانع ولا حرج أن تمسح المرأة على رأسها إذا كانت قد مشرته بالحنة، ولا يلزم أن تزيل الحنة الذي تلبد فوق شعرها، لكن لا تمسح على الخمار فقط إذا كان إزالته سهلة، وغالب الخمر الآن مما يسهل إزالته، فلتمسح على الشعر ولو كان فوق الشعر مشاط، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.